بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وقوله أي فيما وصف به عز وجل نفسه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ذكر المصنف رحمه الله في إثبات صفة السمع 4 آيات، وصفة السمع لله عز وجل جاءت النصوص بأنه يسمع، ولم يخبرنا سبحانه وتعالى كيف يسمع. لذا فلا يقال إنه يسمع بجارحة كالأذن ونحو ذلك. وذكر المصنف رحمه الله 4 آيات فيها بيان الحكمة من ذكر سمعها في كل آية. فالآية الأولى قال: قد سمع الله قول التي تجادلك، إلى آخره. ساق المصنف هذه الآية لبيان إحاطة سمع الله عز وجل بكل المسموعات، فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى من كلام أو أصوات المخلوقين. وذكر الله عز وجل هذه الصفة في الآية الأولى في 3 مواضع. الموضع الأول بذكر الفعل الماضي قد سمع، والفعل يؤخذ منه صفة. والأمر الثاني بالفعل المضارع والله يسمع سبحانه وتعالى. والأمر الثالث بالصفة المشبهة سميع، والله سميع، إن الله سميع. وسبب نزول هذه الآية أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي من زوجها، وكانت عائشة خلف الستار، النبي صلى الله عليه وسلم يكلم هذه المرأة. قالت عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، إنني من خلف الستار يخفى علي بعض صوتها، والله عز وجل من فوق سماواته يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. لذا يجب على العبد أن يراقب ربه، فلا يتكلم إلا بما يرضي الله، لأن الله يسمع كلامه، وهو سبحانه لا تختلط عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات سبحانه وتعالى. ثم ساق الآية الثانية لبيان أن الله يهدد من يعصيه بأنه يسمعه. قال: لقد سمع الله قول الذين يقولون الله فقير ونحن أغنياء. فهنا تهديد لهم بأن الله سمع كلامهم وسوف يجازيهم على هذا الكلام. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. والآية الثالثة أيضا للتهديد، أم يحسب، والآية الثالثة للتهديد حتى ولو كان حتى ولو كانت أصواتهم بالتناجي بينهم من غير أن تظهر للناس. قال سبحانه: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم فيما يتكلمون بينهم ونجواهم ما يرفعونه من أصواتهم، أي أن رفع الصوت أو خفضه الله عز وجل يسمعه، تظهر تستتر بالصوت الله يسمعه. ثم ذكر الآية الرابعة لبيان أن الله عز وجل يطمئن عباده المؤمنين بأن أصواتهم التي يعملونها في طاعته يسمعها الله، وسوف يؤيدهم وينصرهم. إنني معكما أسمع وأرى، وهذا في حق موسى وهارون، وكذا كل من أطاع الله عز وجل ويدعو إلى هداه الله يسمع كلامه ليثيبه. وفي هذا حث على الإخلاص، فكل كلمة تتكلم بها الله يسمعها، لا سيما الله يسمعها. لذا يجب على المسلم أن يتحفظ في كلامه وأن يتكلم بطاعته ليؤيد. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.